جرت مسابقة البرنامج الدولية الحادية والأربعون لطلبة الجامعين في منطقة بيونغيانغ من آسيا في جامعة كيم إل سونغ يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي. جرت المسابقة انقساما إلى 42 جماعة بمشاركة أكثر من 120 طالبا جامعيا مختارا من 28 جامعة في بلادنا. تريد فيها باللغات الأجنبية الأسئلة التي تطالب بالتحليل الدقيق للأشياء والظواهر والمعارف متعددة الجوانب والقدرة العالية على تصميم الكوريتم ورسم البرنامج. صدرت فيها المراتب ومنحة الجوائز والكأس.